بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فكما قلنا أن الله سبحانه وتعالى إذا أقسم على شيء في القرآن فإنه يدل على عظمته. نعم، كما قال الله سبحانه وتعالى: والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. فالله سبحانه وتعالى أقسم بالسماء كما قال تعالى: والسماء ذات البروج. فقال تعالى: والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق. ونحن لا نعرف ما الطارق، ولكن سبحان الله، اكتشف علماء الفضاء أن الطارق هذا هو نجم له نبضات كنبضات القلب في السماء، ويسمى النجم الطارق لأنه يطرق كطرق الباب أو كدق القلب. وهذا كان من الإعجاز أن الله عز وجل أقسم به ولم يكتشفه إلا علماء هذا العصر. والسماء والطارق، وكما قال تعالى: فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس. إذن فالله سبحانه وتعالى إذا أقسم على شيء فإنه يدل على عظمته وشرفه وفضله ومكانته. فإذا نظرت في سورة الفجر وجدت أن الله عز وجل قال: والفجر وليال عشر. يا الله، والفجر وليال عشر، فأقسم الله عز وجل بالفجر لأنه شرفه عظيم وفضله كبير. أسمعت حديث عائشة رضي الله عنها عندما قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتي النافلة، ركعتي النافلة للفجر، الركعتين اللي انت بتصليهم قبل الفجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: انهما افضل من الدنيا وما فيها، فما بالك بركعتي الفرض. ولان الفجر من اصعب الاوقات في الصلوات الخمس، لانك تقوم من النوم، والنوم يكون عزيز على الانسان. فلذلك أقسم الله عز وجل به في القرآن: والفجر وليال عشر. الليالي العشر المقصودة في سورة الفجر هي العشر الأوائل من ذي الحجة، وقال بعض العلماء: والعشر الأواخر من رمضان، تشمل الاثنين، والفجر وليال عشر. فالليالي العشر هي العشر الأوائل من ذي الحجة، وها نحن بفضل الله عز وجل علينا قد ابتدأت هذه الأيام من اليوم، ومر فيها أول يوم. فيجب علينا عباد الله أن ننتهز هذه الأيام، فنحن في سباق، وقد جعل الله عز وجل هذه الأيام اختصارا لأعمارنا، فيجب أن ننتهزها حتى نتقرب إلى الله عز وجل أسرع. وأكتفي بذكر الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهو حديث أخرجه البزار وابي يعلى وغيرهم والطبراني في الكبير، والحديث صحيح بشواهده. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس، قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام، بالله عليك اسمع هذا الحديث بأذن قلبك، ما من أيام في رواية أحب إلى الله، وفي رواية أخرى: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني صلى الله عليه وسلم الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: ما من أيام العمل الصالح فيها خير من أيام، أفضل من هذه الأيام، أو خير من هذه الأيام، وهي العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ الجهاد الذي نتفاخر به ونقول: ويتمنى أحدنا لو يجاهد في سبيل الله عز وجل فيموت شهيدا، ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا ذهب بماله ونفسه فلم يرجع بشيء من ذلك. سبحان الله، أما ترى فضل هذه الأيام؟ فالعاقل هو الذي ينتهز مثل هذه الفرص. كيف أنتهزها؟ بالطاعات، كثرة الطاعات، كثرة التلاوة، كثرة التدبر، صلة الأرحام، بر الوالدين، إحسان القول، وغير ذلك. لا نعظم أيام الله سبحانه وتعالى بالرقص والطبل، ولا بأفعال الصوفية، ولا بالموالد والأناشيد، لا، والغناء والرقص، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الإمام أبي فارس القيرواني رحمه الله في رسالته الماتعة، واسمها الفتوى المالكية في أفعال الصوفية، قال قولا رائعا رائقا يكتب بماء الذهب والله. عندما كان يسأل عن أفعال الصوفية في الرقص والراحة، وأناس يجتمعون للطعام ثم بعد أن يأكلوا يرتاحون ثم يقومون ويثقفون ويرقصون وغير ذلك، وينشدون الأناشيد الشركية، فقال انتبه، يا سلام، قول في غاية الروعة. قال: إن الله عز وجل لم يبعث الأنبياء بالغناء والراحة والرقص. انتهت المسألة. إن الله عز وجل لم يبعث الأنبياء بالراحة والغناء والرقص، إنما بعثهم بالتوحيد. يا الله، فنحن نحيي هذه الأيام بالذكر والقرآن، بالذكر وتلاوة القرآن وزيادة الطاعات. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، العشر الأوائل من ذي الحجة. ولا الجهاد في سبيل الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وسبب ذلك، أي أن هذه الأعمال أحب إلى الله عز وجل من غيرها، لأن هذه الأعمال اجتمعت فيها أمهات العبادات، مثل الصوم والحج والصدقة ويوم النحر والوقوف بعرفة وغير ذلك من الأعمال، فاجتمعت فيها أمهات العبادات، فلذلك كان أمرها عظيما عند الله سبحانه وتعالى. فحري بنا يا عباد الله أن نحرص على هذه الأيام بالعبادات عامة. ولكن قد يتساءل إنسان ويقول: أليست العبادات كلها محمولة في هذه الأيام؟ نقول نعم. فيقول: إذن لماذا يخصص الناس الصوم في هذه الأيام؟ لماذا؟ والجواب: لأن الصوم هو يعد من أفضل القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، لا سيما في هذه الأوقات. وقد اتفق كثير من أهل العلم على استحباب الصيام في هذه الأوقات، أي في بداية شهر ذي الحجة، فصومها مستحب. فهذا هو الذكي الفطن العاقل الذي ينتهز الفرص ويقتنسها. فالله سبحانه وتعالى ما فضل أياما على أيام عبثا، وإنما هي رحمة بعباده، الله رحمة بعباده، حتى إذا أراد إنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل أسرع فيقتنس هذه الأوقات وهذه الأزمنة. نعم، وهنا يتفاضل الناس في العبادات. من الناس من هو مشغول في دنياه انشغال يلهيه عن دينه، يلهيه عن دينه، حتى لا يعرف هل نحن في شهر رجب أم شعبان أم شوال، لا يعرف في أي الشهور نحن. ربما يفاجأ بأنه قد مر عليه العام وهو همه كله: كم خسرت وكم كسبت في هذا العام من الأموال لا من الحسنات. فيجب على الإنسان أن يحاسب نفسه على العبادة، وحساب النفس على العبادة واجب على الإنسان، واجب. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. اللام هنا لم أمر، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال أحد السلف: جعل الله عز وجل يقرب القيامة حتى جعلها كغد. ولتنظر نفس، كل إنسان ينظر هل ضيع من الحسنات أم لا في هذه العشر، لا سيما على رأس السنة. وهذا هو ما نقول دائما، ما نقوله للناس دائما: العمل ليس يشغلك، العمل ليس مذموما شرعا. فالناس يقولون، يعترضون على بعض الناس عندما يقولون لهم: يجب أن توازن بين العمل والعبادة وغير ذلك. يقول لك: يا نعود في المسجد طول النهار، نحن لا نقول هذا ولا ذاك. لا أقول لك اجلس في المسجد طيلة نهارك وليلك ولا تنهمك في العمل حتى لا تعرف أمر دينك، بل أنت تعمل لكي تكفي عائلتك وتكفي نفسك من سؤال الناس، وبذلك يكون العمل عبادة مع تأدية حق الله سبحانه وتعالى. وبذلك يكون الإنسان كل أعماله عبادة، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، حياتي كلها عبادة، لأنني حتى إذا عملت نجار أو فلاح أو أي شيء أفعله لكي أطعم أولادي، فهذا عبادة. لكن كثير من الناس خد المقولة المشهورة العمل عبادة بأنها العمل بالكلية، وكلما ازددت عملا ازددت عبادة. لا، هذا ليس المفهوم الصحيح من كلمة العمل عبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الإنسان إذا انهمك في عمله حتى لا يعرف أمر دينه بأنه عبد للدنيا، عبد، كما قال تعالى عن الهوى بأنه إله. فلا تستغرب، قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. تعس يعني أشقاه الله، وأسأل الله أن يتعسه. من الذي يدعو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المذموم، أن تنهمك في عملك ليل نهار وأنت لا تؤدي لله حقا، وربما لا تعرف أننا في العشر الأوائل من ذي الحجة، ولا تحرص لا على صيام ولا على زيادة علم ولا على زيادة نفقة ولا أي شيء من ذلك. لا يا عبد الله، بل عليك أن تنظر في نفسك وحالك، وتنظر في الأيام الفاضلة فتقتنسها، لأنها هدايا من الله سبحانه وتعالى لنا، فلا يجب أن نفوتها. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على صيام العشر الأوائل من ذي الحجة. وأحب أن أذكر إخواننا بهذه الأيام أن يزدادوا فيها من الطاعات ومن تلاوة القرآن والصيام عامة، فإنها أيام فضل ولا يجب أن تترك. وأذكر بأن يذكر الرجل منا زوجته وأولاده حتى تعم البركة في البيت المسلم، فكلما زادت الطاعة في البيت المسلم حلت السعادة فيه، حلت السعادة فيه. فيجب عليك أن تذكر زوجتك وأولادك بفضل هذه الأيام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويتوفنا مع الأبرار. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا ليلة القدر، إنك الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، وأقم الصلاة.